أنا هو قمر 14 أهو، سكر قدامك أهو، وجمالي مش على حد، وهويا ملهوش حد، وجمالي مش على حد، وهويا ملهوش حد، وعمري ما حد قابل حد، عمري ما حد قابل حد بيحب الحب ده، وعمري ما حد قابل حد، وعمري ما حد قابل حد بيحب الحب ده. عايشين مع بعض